إلى من ظلم نفسه بالمعاصي، تذكر وقوفك أمام الله، فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان، فيناديه ربه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ينادي عبده نداء المتلطف: يا عبدي وعزتي وجلالي، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. يا من قضى دنيا غافل لاهي، يا من قضى دنيا غافل لاهي، بين التسكة والسهر والملاهي، بين التسكة والسهر والملاهي، تعصب بها وهامها بكل صبها وهامه بكل اتجاهي، ضايع طريق وشارد الفكر محتار، ضايع طريق وشارد الفكر محتار. نفسه ظلمها بالمعاصي ظلمها، نفسه ظلمها، ومن الدنايا والعفن ما رحمها، ربح قليل والخسائر كثيرة، والله كثيرة، زلت وثمن وذنوب كبيرة، والله كبيرة، عين سيما لكن أعمى بصيرة، ما يعرف النافع ولا يعرف الله. للوعد ما يوفي وللعهد الله. يا من قضى دنياه غافل لاهي، يا من قضى دنياه غافل لاهي، بين التسكة والسهر والملاهي، بين التسكة والسهر والملاهي، تعصب بها وهامها بكل اتجاهي، تعصب بها وهامها بكل اتجاهي، ضايع طريق وشارد الفكر محتار، ضايع طريق وشارد الفكر محتار. أبنصحك وفهم بنود النصيحة، عن دروب الجهل والفضيحة، نصيحة، وانشد دروب البينة الصحيحة، وارجع لربك اطلبه سر وجهه، تب توبة الصادق وحسن نوايا، حسن نوايا، مالك ملاذ عود لمولاك، عود لمولاك، يغفر لك ذنوبك ويمحي خطاياك، ترى كريم الوجه للدم غفار. اغنم شبابك قبل يمضي شبابه، اغنم شبابك، ومن الدنس واللوم طهر ثيابه، امسح خطاك بصوابه، واستغفر الله قبل قصاص الاعمار. يا من قضى دنياه غافل لاهي، يا من قضى دنياه غافل لاهي، صبها وهما أهلك الاتجاهي يا صبها وهما أهلك الاتجاهي ضايع طريق وشارد الفكر محتار ضايع طريق وشارد